اللي هي قاعدة الله يبارك فيكم العدل والفضل، أن الله عز وجل يعاملنا بالعدل أم بالفضل؟ الله يعاملنا بالفضل. فمثلا لو جعلنا الله لعقولنا وفطرنا وبقايا النبوات عندنا هذا عدل، ولكنه سبحانه وتعالى تفضل وأرسل رسل. لو جعل الله كل سيئة مقابلها حسنة هذا عدل، لكنه تفضل وجعل الحسنة بعشر أمثالها والسيئة لا تجزى إلا مثلها. لو جعل الله عز وجل المصائب تذكرة فقط لكان عدلا، لكنه تفضل وجعلها تذكرة وإيش؟ تذكرة وإيش؟ تذكرة وكفارة، الأمر نفسه مع العقوبات. لو شاء الله تبارك وتعالى لجعل الإسلام خطوة فقط، لكن جعله يجوب ما قبله، وهذا فضل. طيب، الله عز وجل لو شاء لجعل عدد المباحات كعدد المحرمات ويكون هذا العدل، ولكنه تفضل معنا فجعل المباحات أكثر من المحرمات، ومع ذلك الناس يذهبون. مثلا الخمر لوحده محرم والمشروبات كلها مباحة، ومع ذلك الله تأتي الناس يذهبون إلى مثل هذا. طيب، بل لو أن الله عز وجل قال لنا في هذه الدنيا لا تستمتعون بأي شيء من المباحات، إن أردتم أن تستمتعوا بالآخرة إلى أبد الآبدين، لكان أمرا ليس بعيدا عن المنطقية. يعني 30 40 سنة كما يعيش الرهبان، يعيش منتهي من جميع الأشياء، ولكنه في النهاية هناك نعيم مطلق لا متناهي، يعني شوية سنوات مقابل شيء لا متناهي. مع ذلك الله عز وجل أباح لنا الكثير من المباحات، فهذا فضل. الآن حتى مثل السؤال لما يقول لك الكافر اللي يعيش في أسرة كافرة إيش ذنبه إيش مش عارفة، هذا السؤال مبني على أنه أثبت القيمة العظمى الله عز وجل ولا أثبت القيمة الباطن. طيب، الله عز وجل قادر على أن يوصل للإنسان الحق إذا كان يطلبه بإخلاص ولا غير قادر؟ قادر. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. طيب خلاص، ليش أنت يعني مسويها قصة؟ طيب، يعني حتى مثلا ينبغي أن تفهم أسماء الله وصفاته. مثلا لما يجيك الإنسان الملحد يقيس الله على نفسه فيقولك ليش الله يهتم بالأمور الصغيرة، استغفر الله، هكذا يعبرون. طيب، هو الله عز وجل لا إله شأن عن شأن، هو خالق هذا الكون، وأنت ترى انتظامه، وأنت تعرف أن الكون أصغر شيء فيه إذا اختل نظامه النواة وما تحته يختل الأكبر، فالأكبر فالأكبر. فالله عز وجل لا يلهي شأن عن شأن، لأن عنده علم مطلق سبحانه وتعالى. فخلاص. طيب، فكذا كثير من الأمور اللي هذه يعني تقريبا عامة الاعتراضات تدخل تحت هذه القواعد. هذه القواعد إن صنفتها وضعتها هكذا، يعني مثلا إذا ثبت وجود الدين فدولة تحافظ على الدين وفيها ظلم مالي مثلا نوعا ما، هي أفضل من دولة فيها عدل مالي وقد ضيعت الدين، لأن الدين قيمة أكبر. هو يأتيك مثلا يبني على أن الدين غير موجود، ثم بعد ذلك يقارن، ثم هي يضرب الدين دور. هذا دائما يفعلونه، وهذا مغالطة منطقية، وكثير من يناقشهم لا ينتبه لها. رأيت الله يحفظكم، هذه هي.